القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل، ومعنا دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. ومن الأعذار المبيحة للفطر السفر، فما حكم الشخص المداوم على السفر بسبب العمل وبيكون السفر ده يوميا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. تعرفي حضرتك عندنا مسافة السفر قد إيه؟ 89 كيلو. من فين؟ من بعد مغادرة بيوت البلد، يعني الناس تعرفوا كده محطة التذاكر. بعد محطة التذاكر 89 كيلو، أنا كل يوم عندي السفر ده لم يبيح لي الشرع الفطر. عملي يعني معنى كده أن أنا حتى بعد شهر رمضان مش حاضر أصوم. أنا مش حاضر أصوم. وبالتالي هعمل إيه؟ لأن أنا عندي إنشاء السفر في حد ذاته مبيح للفطر. هعمل إيه؟ أنا حنوي كل يوم قبل صلاة الفجر إني صايمة غدا من شهر رمضان، حسافر السفر بتاعي في الأوتوبيس أو الطيارة أو كذا. إذا أرهقت وأصابني العطش الجفاف الشديد، شعرت بدوار، حفطر. بس أنا أخدت النية في الأساس إن أنا إيه؟ صايمة. لكن لو الأمر عدى واليوم مشي، يبقى أنا خلاص بكمل صومي، لأنه من كان عمله مديما للسفر فهؤلاء يحرم عليهم الفطر، ده عملي، إلا إذا لحقت بهم مشقة شديدة بسبب الصوم. ده الحكم الفقهي. بس بدون سفر أنا ممكن أشعر بالعطش، فهل ده يبيح إفطار يعني إن أنا أبقى فترة؟ لا، يعني أنا ممكن أشعر بالعطش، ده كلنا هنشعر بالعطش، لكن ما حصليش حاجة. لكن أنا قلت جفاف شديد أو دوار أو إني حسيت بهبوط. أيوة، في حالات كده يباح معها الفطر، ومش بمزاجي، لازم أسأل طبيب، والطبيب لازم يكون طبيب حاذق ومسلم وعادل، ثلاث صفات فيه عشان يقول لي أفطر أو لا. عدم الاستهانة يا جماعة بشهر رمضان وحرمة شهر رمضان ده شيء مهم جدا. وقفات ورحمات. من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا، فإن النية ركن من أركان الصيام. دكتورة نيفين، ماذا تفعل من تسافر بالطائرة أكثر من 18 ساعة وقد دخل عليها وقت المغرب وهي يعني لسه في الطيارة؟ فهل تفطر على توقيت مصر أم على توقيت البلد التي ستصل إليها حتى وإن كان الغروب في آخر الرحلة؟ طيب، هي لا هتفطر على توقيت مصر ولا هتفطر على توقيت البلد اللي هي في آخر الرحلة، هي معلقة في الجو. هي لو المغرب جت لها في لحظة في أي وقت الدنيا أظلمت عليها هتفطر في اللحظة دي وهي في الطيارة، حتى وإن الشمس أشرقت بعد ذلك في بلد أخرى. حضرتك بتقول 18 ساعة. أيوة، يعني وقت طويل جدا. أيوة، حتى لو الشمس أشرقت عليها في وقت آخر، إذا هي هتفطر في الوقت اللي المغرب هتغرب فيه وهي محلقة في السماء بداخل الطائرة. وإن أشرقت الشمس مرة أخرى وهي تستكمل الرحلة فليس عليها أي شيء. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.